بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج، والذي يسرنا أن نكون فيه في ضيافة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى مشكورا الإجابة على رسائلكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. أول الرسائل وردت من المرسل سليمان من المدينة المنورة، يقول في رسالته: نحن نقضي وقت المغرب وحتى العشاء في الجلوس أمام مشاهدة المباراة في التلفاز وأحيانا سماعها بالراديو، ونصلي لكن بعد انتهاء وقت العشاء، فهل نقدم المغرب على العشاء أم العشاء على المغرب؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على كل مسلم أن يقدم حق الله على هوى نفسه وعلى مشاهداته للمباراة وغير المباراة، فالصلاة حق الله وهي فرض على المسلم في كل وقت، ومن فرائضها أن تؤدى في الجماعة. الواجب على من يشاهد المباراة وعلى غيره أن يدع ما هو فيه عند حضور الصلاة، وأن يبادر ويسارع إلى أدائها مع إخوانه في الجماعة، وليس له عذر أن يترك الجماعة ويصلي في البيت بعدما تنتهي الجماعة وبعدما يفرغ من حظه العاجل في المباراة. هذا غلط عظيم ومنكر كبير يجب الحذر منه. فالواجب على المسلمين أن يهتموا بأمر دينهم قبل كل شيء، والصلاة هي أعظم الأركان وأهم الأركان بعد الشهادتين، قد قال فيها الرب عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يصلوا مع المصلين. وقال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية. فلم يعذرهم سبحانه مع الخوف ومع القتال، لم يعذرهم في ترك الجماعة وترك الصلاة مع المسلمين، بل أمرهم أن ينقسموا طائفتين: طائفة تصلي معه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف ثم تأتي الطائفة الأخرى تصلي معه بقية الصلاة، فيكون كلهم صلوا في الجماعة مع الخوف ومع مقابلة العدو، فكيف بحال الأمن والراحة؟ والمقصود أن الواجب على المؤمن أن يقدم حق الله وأن يرعى هذه الصلاة العظيمة وأن يؤديها مع إخوانه في بيوت الله في المساجد، وأن يحذر إيثار مباراة أو غيرها على ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال لعبد الله بن مكتوم لما سأله عن صلاة الجماعة، وقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي لفظ قال: لا أجبك رخصة. فإذا كان لا يجب رخصة للكفيف الذي ليس له قائد يلائمه، فكيف بحال غيره؟ ثم التهاون بأدائها في الجماعة وسيلة إلى تركها بالكلية، وسيلة التساهل بها حتى لا تؤدى إلا في آخر الوقت. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن يصلي مع إخوانه في مساجد الله، وأن يبادر إلى ذلك، وأن لا يتشبه بالمنافقين. المنافق هو الذي يتساهل بها ولا يبالي بأدائها في الجماعة، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالمنافقين. يقول عبد الله مسعود رضي الله عنه في أمر الجماعة: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وفي لفظ: أو مريض. فعلى المسلمين جميعا أن يتقوا الله وأن يعظموا ما عظمه الله، ومن ذلك أمر الصلاة فإنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض وأهم الفرائض بعد الشهادتين، فالواجب على كل مسلم مسلمة المحافظة عليها في أوقاتها وعدم إيثار المباراة أو غيرها على ذلك، وعلى الرجل أن يصليها في جماعة في المساجد مع الناس مع المسلمين دائما إلا يحبسه مرض، والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لنفس السائل سليمان من المدينة المنورة أيضا سؤال آخر يقول فيه: نحن عائلة نجلس على مائدة واحدة أثناء الطعام، وهذه المجموعة تتكون من الإخوان وبناتهم وأبنائهم وأبناء الخالات وأبناء العمات نساء ورجال، طبعا نجلس على سفرة واحدة، فهل في هذا حكم شرعي يمنع الاختلاط؟ هذا والحقيقة أنا غير مرتاح، لكن العادة والتقليد تأصلت فينا، أفيدونا وماذا نعمل؟ ولعل العائلة تسمع، أفيدونا بارك الله فيكم. هذه العادة عادة سيئة يجب تركها، ولا يجوز أن يجلس الرجل مع امرأة غير محرم له كبنت عمه أو بنت خاله أو بنت خالته، بل يجب أن يكون النساء على حدة في مائدة أخرى ويكون الرجال على حدة. أما الجلوس مع زوجته مع أمه مع خالته مع عمته مع أخته لا بأس، لكن نساء لسن محارم له ليس له الجلوس معهن على المائدة الواحدة، بل يجلسن في مائدة أخرى، ولا يجوز هذا الاختلاط الذي يفضي إلى ملاصقة المرأة لغير محرمها أو رؤيته لها وما يتبع ذلك، فالمرأة عورة كلها، فليس لها أن تجلس مع غير محرمها، فإنه يرى أكلها يرى وجهها يرى يدها يرى شيئا آخر. فالمقصود أن هذا منكر يجب التخلص منه، وكل عادة سيئة يجب تركها، والعادات تحكم بالشريعة ولا يجب أن تقدم على الشريعة، الواجب أن تعرض العادات على الشريعة، فما وافق الشريعة قبل وبقي، وما خالف الشريعة وجب تركه من جميع العادات. نسأل الله لجميع الهداية. نعم. بارك الله فيكم. ويسأل أيضا ويقول: ينصحوننا باستعمال البيرة ويقولون إنها مهضمة، وأحيانا يفرضها علينا الأهل مع الطعام ونجدها مع السفرة، فما حكم تناولها أفيدونا أفادكم الله؟ البيرة سألنا عنها منذ زمان الأطباء والأهل الخبرة فيها، فذكروا أنه ليس فيها شيء من المسكرات التي في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، فمن ثبت عنده شيء منها يسكر فالواجب عليه ترك ذلك، أما الذي بلغني فهي لا تسكر وليس فيها ما يمنع شربها في هذه المملكة، أما الذي في الخارج فيبلغني عنها أنها قد تسكر وأنها غير طيبة، فالواجب على المؤمن أن يحذر أينما كان، فما كان مسكرا من بيرة أو غيرها وجب تركه، وما كان سليما من العصيرات والأشربة فلا بأس به لأنه من الطيبات، والمؤمن يجاهد ويحرص ويتوقع الشر ويسأل أهل الخبرة أينما كان حتى يحتاط لدينه. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل الأخ سليمان من المدينة المنورة ويقول: هناك قضية وهي أننا نأتي ونوقع لحضور الدوام في الدائرة ونقضي بعض الوقت بها، وبعض الوقت الآخر نقضيه في شؤوننا الخاصة وترتيب أعمالنا، والمدير وغالب موظفي الدائرة أكثر الأحيان مسافرين، فهل الراتب حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. الواجب على المؤمن أن يؤدي الأمانة، فالوظائف أمانة ولها مدة معلومة ووقت معلوم، فالواجب أن تؤدى في وقتها وأن يحافظ على الوقت ويؤدي العمل، حتى ولو كان ما عنده عمل ينتظر يبقى في العمل حتى ينتظر حتى يحال إليه العمل أو يراجعه مراجع، فليس له يفرط في ذلك إلا بإذن من مرجعه أو شيء جرت به العادة يعفى عنه معروف ليس فيه نزاع بين الجميع وليس يختفى به بل له أمر معلوم، هذا مستثنى. إذا وجد شيء وقد وافقت عليه الدولة وسمحت به لشيء خاص قد عرفت أسبابه، وإلا فالأصل هو وجوب المحافظة على الدوام وأن تؤدي هذه الأمانة بكل عناية من أولها إلى آخرها، وليس لك أن تفرط في ذلك فإنك مستأجر ولك أجرة، فعليك بأسباب حلها واحذر أسباب تحريمها. والله المستعان. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من السائلة ميم عين قاف من الدرعية تقول: ما حكم مشاهدة المباراة ومتابعتها وحبها وتشجيع النوادي الرياضية للمرأة، وهل في نظرها إلى الرجال اللاعبين وهم عراة الأفخاذ حرج؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، ينبغي لها تجنب هذا الشيء لأنها قد تفتن بأحد منهم، ولأن النظر في الأصل ممنوع. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا النظر إلى اللاعبين مكشوف الأفخاذ قد يفضي بها إلى فتنة، فالأحوط لها أن تدع ذلك. أما لو كان المستور العورات ولا تخشى فتنة فلا حرج، فقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى الحبش يلعبون في المسجد من وراء النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان اللعب لا يخشى فيه فتنة من أناس مستورين ولا تضيع به صلاة ولا يقع به فتنة فلا حرج، ولكن النظر إلى رجال مكشوف الأفخاذ فيه حرج وفيه خطر، فالواجب ترك ذلك لأن لا تقع الفتنة ولأنها تشاهد عورة بارزة. والله المستعان. نعم. يعني لو كانت هذه المباريات مثلا في المذياع أخف من إذا كان في المذياع أو مستودع عورات لا تخشى فتنة، نظرة عامة لا تحس بفتنة فلا حرج في ذلك. والانشغال عمومي، والانشغال في الرياضة بحد ذاتها إلى درجة الإفراط، الواجب أن يكون لها حد محدود، فإن كانت تشغل عن الفريضة حرمت، أو الصلاة في الجماعة مع المسلمين حرمت، يجب أن تكون في وقت خاص أو تقام الجماعة في أثناء الملعب حتى لا تضيع الجماعة. أما أن يضيعوا الجماعة ويضيعوا الوقت هذا منكر، يلعبون هم يتفرعون ويتركون جماعات وقت الصلاة في وقتها، هذا لا شك أنه منكر. نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من حائل من خميس سليم المطلق، يقول في رسالته: والدتي امرأة مسنة تقارب 80 عاما، والمشكلة أنها تركت الصلاة لأسباب قاهرة، منها أنها لا تستطيع القيام لكبر سنها، ثانيا هي مصابة بشلل شامل لجميع جسمها وجميع مفاصلها وأعضائها تنتابها رعدة، كذلك لا تستطيع الصلاة قاعدة ولا على جنب ولا في يدها ولا في أصاب ولا بأصابعها، لأنها كما قلت لكم تهتز وحتى رأسها، علما أنها لا تستطيع أن تطعم نفسها بل نحن الذين نقوم بإطعامها، وكذلك لا تستطيع أن تغسل أي عضو من أعضائها. أما من ناحية الإحساس والشعور والعقل فهي سليمة، وهي تركت الصلاة من مدة طويلة عندما اشتد عليها هذا المرض، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. ما دامت بهذا الوصف شعورها معها وعقلها معها، فالواجب عليها أن تصلي على حسب حالها، قاعدة أو على جنب أو مستلقية، تعلم توجه إلى الخير وتعلم وتصلي على حسب حالها بالنية والكلام، تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة وتيسر معها، ثم تقول الله أكبر تنوي الركوع، تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم تقول سمع الله لمن حمده ناوية من الرفع، ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم تكبر ناوية السجود، تقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ثم تكبر ناوية الرفع من السجدة الأولى، تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم تكبر ناوية السجدة الثانية، وسبحان ربي الأعلى ثم تكبر رافعة نوية الرفع من الركعة الأولى فتقرأ الفاتحة وما تيسر معها ثم تكبر بنية الركوع هكذا، وهي على فراشها قاعدة أو على جنبها أو مستلقية، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولو كانت بها رعدة ولو كان بها شلل حسب طاقتها، النية موجودة في القلب فتعمل بالنية وبالكلام ويكفيها ذلك. أما الوضوء فلا يلزمها الوضوء لعجزها، فإن تيسر من يوضيها من يغسل وجهها ويديها ومسح رأسها ويغسل رجليها من بناتها وبعض الخادمات طيب، فإن لم يتيسر هذا تيمم يتالها بالتراب وتوضع يديها فيه ويمسح وجهها وكفيها، أو بعض القائمين عليها يضع يديه في التراب ويمسح بها وجهها وكفيها بنية الوضوء ويكفي ذلك. أما الخارج فيزال عنها بالمناديل الدور والقبل، يزال عنها مثل الخادمة أو بنتها أو زوجة ابنها أو من يتيسر لها من النساء يخدمها، يزيل الأذى بالمناديل من دبرها ومن قبولها من البول، كل ما حصل شيء يزال بالمناديل 3 مرات أو أكثر حتى ينقى المحل، ثم تيمم بعد الوضوء للصلاة وتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تعلم ما دام عقلها معها الحمد لله، ولا يجوز ترك هذا أبدا. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من جمهورية تشاد من السائل عمر عثمان، يقول في رسالته: هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يجعل يديه على صدره أثناء القيام بل يضعهما ممدودتان أفيدونا أفادكم الله؟ نعم، واليدين على الصدر سنة ليس بلازم، فلو أرسل يديه صحت الصلاة ولا حرج، قصارى أنه ترك السنة ترك الأفضل ولا شيء عليه، والصلاة صحيحة ولا مانع يتخذ إماما للناس، لكن من كان معروفا بالمحافظة على السنة يكون أولى وأفضل، وإلا فهذا صلاة صحيحة ولو أرسل يديه ولو لم يضعهما على صدره، فإن السنة لا تمنع الإمامة ترك السنة، فالسنة وضع يديه على الصدر وضعهما على الفخذين وقت الجلوس افتراش الرجل الساعد وقت الجلوس نصب اليمنى، كل هذه من السنن ولست واجبات ولكنها من مكملات الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا الأخ عمر من تشاد ويقول: وهل تجوز الصلاة خلف إمام يفعل البدعة أثناء الليل، فإذا سأل يسأل باسم الشيخ أحمد التيجاني وإذا استعاذ يستعيذ به ويحمده، هل يجوز اتباعه والاقتداء به أفيدنا أفادكم الله؟ مثل هذا لا صلى خلفه، من كان بهذه المثابة يدعو التيجاني ويستعيذ بالتيجاني أو بالحسين أو بالبدوي أو بغيرهم من الأموات أو بالأنبياء هذا شرك أكبر، فالذي يقول يا سيدي أحمد التجاري أنا في حسبك أنا في جوارك أنا مستجر بك، أو يا سيدي رسول أنا مستجر بك، أو يا سيدي الحسين أو يا سيدي البدوي أو يا سيدي ست زينب أو يا فلان أو يا فلان، هذا من الشرك أكبر. الله يقول سبحانه: أدعوني أستجب لكم، ويقول عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. فالله أمر عباده يدعوه: قل ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، قال عز وجل: ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم، فسمى دعاءهم إياهم شركا. قال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمهم كفرة بدعوتهم إلى الله من الأموات والملائكة والجن ونحو ذلك. العبادة حق الله هو الذي يدعى سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ونهى عن عبادة غيره فقال فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة، فلا يدعى مع الله أحد، لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بالضراعة إليه وسؤاله ولا بالنذر ولا بالسجود ولا غير هذا، ولا لحق الله وحده سبحانه وتعالى. فالذي يدعو التيجاني أو يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعو أحد الصحابة كعلي رضي الله عنه أو الحسين والحسن رضي الله عنهم جميعا، أو يدعو البدوي أو المرسي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلان، كل هذا شرك أكبر يجب تركه والحذر منه، ولا يتخذ هذا إماما ولا يعتمد عليه في فتوى ولا غيرها، لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها، فالواجب تحذيره ونصيحته ودعوته إلى الله عز وجل لعله يتوب فيتوب الله عليه. يقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول سبحانه يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، ويقول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي شيء، فبين سبحانه أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه، أما ما دون من المعاصي فتحت مشيئة الله جل وعلا، من مات على المعاصي كالزنا أو الخمر ونحو ذلك هذا تحت مشيئة الله لا يكفر إذا لم يستحل ذلك، لكن تحت مشيئة الله إذا مات على ذلك، إن شاء الله سبحانه غفر له بأعماله الصالحة وتوحيده وإسلامه، وإن شاء عذب على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم منتهى إلى الجنة بعد التطهير والتمحيص إذا كان مات على التوحيد والإيمان والإسلام. نعم بارك الله فيكم. أخيرا يسأل عن مجموعة أمور فيقول هل تجوز التسليمة الواحدة في الصلاة، وهل يجوز قول يقول إيه؟ يقول هل تجوز التسليمة الواحدة في الصلاة، يقصد يعني هل تكفي التسليمة الواحدة في الصلاة، وهل يكفي في إقامة الصلاة أن يقول الإنسان قد قامت الصلاة مرة واحدة أم لا، أفيدونا أفادكم الله. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن تكفي التسليمة الواحدة وأنها تجزي، ولكن الصحيح والصواب أنها لا تكفي بل لا بد تسليمتين، لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني يصلي عليه الصلاة والسلام، فالواجب على الأئمة وعلى غيرهم يسلم تسليمتين، هذا هو المعتمد. السؤال الثاني أما قول المؤذن قد قامت الصلاة، فقد ثبت عن المؤذن صلى الله عليه وسلم وعن تعليمه قد قامت الصلاة مرتين، هذا هو الواجب، قد قامت الصلاة، لأن الرسول علم المؤذنين الإذان والإقامة، وكان في تعليمه صلى الله عليه وسلم لهم أن تعاد الإقامة مرتين. نعم بارك الله فيكم. أخيرا يسأل عن إذا جاء الإنسان بشخص إلى بيته ليقرأ له القرآن ويجزيه بعد ذلك بمبلغ من المال، ما حكم ذلك أفيدونا أفادكم الله؟ أخذ الإجر على التلاوة أمر لا يجوز، قد حكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك، لا يجوز أن يقرأ الإنسان بالأجرة مجرد التلاوة حتى يعطى أجرة في بيت فلان أو بيت فلان أو على من فلان، لا يقرأ احتسابا ولا يعطى أجرة، أما إن أهدي هدية أو أعطي شيء من دون مشارطة فنرجو أن لا يكون له عليه شيء في ذلك من باب الإحسان، إذا كان فقيرا يعطى من باب الإحسان، أما يكون مشارطة كل يوم بكذا أو كل جزء بكذا أو السورة بكذا هذا ممكن لا يجوز. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من حمد فراج هزاع من الكويت أصليبخات، يقول فيها أنا سوف أتقاعد عن العمل والحكومة تعطي الأفراد المتقاعدين مبلغ 6,000 دينار ويحصلونها منهم في كل شهر 50 دينارا من راتب التقاعد المقبل حتى يعاد لهم هذا المبلغ، فهل هذا جائز أم لا؟ ما نعلم شيء، هذا سلفة قرض، إذا أعرض الدولة 6,000 دولار لهم دينار ثم تأخذهم منه مقسطا على 50 كل شهر، ما نعلم في هذا شيء، إذا كان ما في شيء من المحظورات الأخرى ما بين، أما مجرد أنها تعطي الموظف لديها عند قربه من التقاعد أو قبله بمدة 6,000 أو أقل أو أكثر على أنه سدد لهم هذا المبلغ مشهرة في كل شهر يعطيهم 50 أو أقل أو أكثر ما نال فيه شيء. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من عبد الله بن علي من جيزان يقول في رسالته: أردت أن أشتري أغراضا كهربائية لمنزلي حتى أسكن فيه أنا وأولادي، لكن ليس معي نقود، فذهبت إلى شخص لديه نقود فقال أشتريها لك، فاشتراها بمبلغ 7,540 ريال وباعها إلي بمبلغ 9,400 ريال بيعا مؤجلا، أسددها على أقساط شهرية في كل شهر 1,000 ريال. يقول السؤال: احتجت إلى أغراض كهربائية وليس معي نقود، نعم أدوات يعني، وليس معي نقود، فذهبت إلى شخص لديه نقود فاشتراها لي بمبلغ 7,540 ريالا وباعها علي بمبلغ 9,400 مؤجلا، أسدده على أقساط شهرية، كل قسط قدره 1,000 ريال، فما حكم الشرع في ذلك؟ إذا حازها الذي باع عليك، حازها الأغراض وهذه الأدوات وتملكها، ثم باع عليه بعد ذلك بمبلغ معلوم مقسط فلا بأس، لكن ليس له البيع عليه قبل أن يملكها. إذا عرف أنك تريدها وأنك محتاج لها فاشتراها وحازها من أهلها في بيته أو في السوق أو في أي مكان نقلها إليه من ملك البائع ثم باع عليك هذه الأدوات بثمن معلوم مقسط في كل شهر كذا في كل شهر كذا فلا حرج. بارك الله فيكم. بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم، فشكر الله له ذلك وأثابه الله، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.